كفه ثم فرفرا إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واه الأباد لأبترا. لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكرا. نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرا. من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا. أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا. إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرا. إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا. كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا. وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر. وما جبرت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميصرا. ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا. ولا مثل يوم في قضاران ظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا. ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. نحن في المحاضرة الماضية المجلس الماضي انتهينا من فصل الذي تحدث فيها عن رحلته، وهو الفصل الذي كان يعاند فيه وكأنه ينقلب على حاله من وقوفه على الأطلال وبكائه على الأطلال، وذلك حينما قال فدع ذا. فهو سيقول فدع ذا ولكنه سينتهي إلى مواجهة ويقطع رحلة طويلة تدل ويستوفي فيها غضبة كانت في نفسه وحماسة كانت في نفسه وكذا، ولكنه سينتهي إلى نهاية هذا الفصل ليجد نفسه في مواجهة مع هذا الحاضر الذي كان سببا في إنشاد المقدمة وفي البكاء على الماضي وفي البكاء على الضعائن الذي أصلا انقلب عليه بهذه الرحلة وبفصل الناقة. يعني هو انتهى من فصل الناقة لا ليواجه الذكرى مرة أخرى بل ليواجه سبب الذكرى، لأنه ماذا قال في آخر فصل في الناقة؟ ماذا قال في وصف الرحلة؟ قال عليها، قال ولو شاء كان الغزو من أرض حمير. هو استطرد في الفصل فواجه واقعه مرة أخرى، قال ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفرا. وهو قال كما استظهرنا من القصيدة ومن تمثلها أنه قال هذه القصيدة وهو بالفعل في ملابسة هذه الرحلة. فلما قال عليها لما قال ماذا قال؟ قال ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفرا. وضعه هذا في مواجهة مع الواقع الذي هو فيه، فلابس نفس هذا الواقع، لابس نفس هذه الأسباب التي بسببها تذكر الماضي. فماذا قال؟ بكى صاحبي، يعني في هذه الرحلة. رأيتم؟ قلنا ليس هناك ترابط، هناك ترابطات لكن دقيقة وليست ترابطات قوية، كما سيأتي معنا حينما يقول إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر. البعض سيربطها بماذا؟ بأرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر. إذا نحن سرنا ثم أقول لا لا لا ماذا؟ إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، كأنه هو عمرو المذكور، مع أن عمرو هذا وصل معه إلى الشام أصلا وهلك في الشام معه، واضح؟ لكن الخيط هنا كما تذكرون في قفا نبكي، الخيط كان خيطا رقيقا في الذكرى، صح؟ وليس شرطا أن تكون الأجزاء هي المترابطة، وإنما يربطها خط الذكرى. فكذلك هنا فالخطوط في القصيدة أو عند امرئ القيس عموما على تفاوتها لكنها خطوط رقيقة تحتاج إلى أن تكون متيقظ الحس من أول القصيدة أصلا، وهذا من عبقرية شعر امرئ القيس، تبدو لك مفككة. يعني الغربيون المستشرقون حينما يدرسون هذه القصائد يجعلون امرئ القيس أنموذجا في تفكك القصيدة، والأنموذج الأعلى هو قفا نبكي. يقول يصف الخيل، يصف عمات الصيد، ويصف لهوه بالنساء، فجأة هكذا أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، فجأة هكذا، وفجأة وليل كموج البحر. فجعل بعض المستشرقين يقول هذه أصلا قصائد في الأصل، ولأنها تتفق في الروية وفي الوزن وكذا ضمت، ونفس الشعر ضمها الرواة في التاريخ يعني، وكذا كان الأمر هكذا بيسر. لكن وقفتم أنتم على الخيط الأول في القصيدة، وعلى أن الشاعر مغرق في الذاتية، وعلى أن الأدوات على خفاء أو على اختفاء بعضها وعلى دقة بعضها مع وجوده مع اختفاء بعضها رب تحذف كثيرا في كلامهم، فهذه محذوفة ليست موجودة ليست مرئية، وعلى أن بعضها مرئي لكن دلالته خفية، لكن كلها المحذوف والمختفي أو المختفي والخفي الذي يدق كله يتفق في نفس الخط من أول قفة نبكي من ذكرى، كله يتفق في خط الذكرى كذلك هنا، لكن هنا أوضح قليلا. هو انتهى في الفصل السابق بقوله ماذا؟ لذلك أنا أقول لكم الرواية الأصمعية هي أضبط الروايات، وأنا إن شاء الله في المجلس الأخير سأستعرض معكم الروايات الأخرى لأقول لكم انظروا كيف الروايات الأصمعية هي الأضبط هنا، نعم، وهي الأكثر في هذا على الخلاف، على العكس هي الأكثر أيضا في عدد الأبيات، الأخرى تجد تشعر أنها بقايا قصيدة واختلطت، أما هذه لا، الروايات الأصمعية لا مضبوطة جدا، نعم. فهو قال ماذا؟ قال ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفر. أنفر يعني أسرع، انتهى خلاص، خرج من مكانه وأنفر. طيب وماذا لقيت أنت؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة. بكى صاحبي، من هو صاحبه؟ الذي في كتب الذي في الشروح والذي في طبقات حل الشعراء وكذا أن صاحبه هو عمرو بن قميل، وهذا فيه إشكالية في الحقيقة في المعلومات التاريخية، لأن المعروف المصادر تجمع على أن عمرو بن قميل كان رجلا مسنا ربما قرب 90، ويقولون أنه كان نديما لوالده، كان خادما عند والده، واضح. وأن امرأ القيس مرة، لكن أيضا انظر التضارب، يعني ما يقوله الأعلم هنا وهو ما هو موجود في الأغاني وبعض المصادر. يقول صاحبه هو عمرو بن قميء اليشكري، انظر، وكان قد مر ببني يشكر في سيره إلى قيصر فسألهم هل فيهم شاعر، فذكروا له عمرو بن قميء اليشكري فدعاه. طبعا عمرو قيس يمر على القبائل يتحدث كملك أيضا، واضح، نعم هو له أحوال مرت بيك لكنه في النهاية ملك، وكما قلت رقم عرضه في التاريخ يختلف عن عرضه في الأدب، عرضنا في الأدب مرذول جدا يعني ضعيف جدا، لكن حينما يتحدث تنظر مثلا ممالك العرب قبل الإسلام وسقوط مملكة كندا يتحدثون عن ملك عظيم هو الشاعر المعروف، واضح امرؤ القيس، فهذه مشكلة لعدم وضوح الصورة. المهم فهو يقول هنا فذكر له عمرو بن قميء، طيب من أين أن يكون كذلك ومن أين أن يكون نديما لأبيه وخادما عند أبيه، واضح. فذكر له عمرو بن قميء اليشكري فدعاه ثم استنشده فأنشده أعجبه، يعني إذن هو يتعرف عليه لأول مرة، فاستصحابه امرؤ القيس فأجابه إلى صحبته فيقول لما صحبني وجاوزنا بضع إلى آخر، يعني يشرح البيت الآن. طيب هذا فيه إشارة أولا إلى أنه صغير، لأنه أولا لأنه الرحلة طويلة، أصحاب التسعين لا يتجاوزون هذه السفر بهذه الطريقة مشقة أصلا يموتوا فيها، يعني واضح سافر بلاد العرب على الإبل بهذا الشكل، وكان ومعروف حتى في الحج القريب قبل المواصلات وكذا كان البعض يموت في الحج أصلا في رحلات الحج، أجدادنا يحكون لنا البعض كان يموت في رحلات الحج، واضح. كمان وصف حال الناقة زي واحد مسن يركب بحال الناقة كده، نعم، لا ربما يعني هذه الرحلة ربما أصلا تكون الناقة بهذا الشكل هي صورة خيالية من القيس، أصلا لا يستطيع أن يسير بنفس هذا السير طول هذه المدة، الناقة نفسها تهلك، واضح. لكن أقصد لكن هو يريد أن يقول لك هذه نفسيتي، يعني إذا قلت لك هذا تصوير عالي تصوير فني عالي. لكن أولا استصحابه في الرحلة يدل على أنه ليس صغيرا، هذا أول شيء. الشيء الثاني قوله بعد ذلك أرى أم عمرو، قالوا أيضا الشرح قال هو عمرو بن قميء، أرى أم عمرو دمعها قد تحضر، أي ما كيف يكون في التسعين وأمه تبكي عليه، يعني إذا كانت حية أصر بها لم تعرف لم تدرك أنه خرج أصلا في هذه الرحلة، أرى أم عمرو دمعها قد تحضر بكاء على عمرو، واضح، وسيأتي شرح البيت إن شاء الله. فهناك إشكالية كبيرة في تحديد هذا، يعني هل هو كبير رجل كبير أم ماذا؟ في الحقيقة كل هذا لا يعنينا، ولا يعنينا أن يكون صاحبه هنا أصلا هو عمرو بن قميء، كما لم يعنينا في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، من لا نعرف اسمه، لا يعنينا أصلا، لو كان يعنينا اسمه لذكره الله تعالى كما ذكر أسماء الأنبياء، وليس كل الأنبياء أصلا ذكر، فقط أحيانا تكون تريد أن تأخذ المعلومة أن نبي لبني إسرائيل فعل كذا. من هو غير مؤثر، وإنما تذكر أسماء الأنبياء الذين المسلمين وضع خاص معهم كإبراهيم وإسماعيل، واضح؟ لكن لا تذكر أسماء كل الأنبياء. نبي لبني إسرائيل، رجل من أقصى مدينة يسعى، ما وصف منع الكلب في قلب، منع الكلب لا نعرف كلب أهل الكهف ذكر أبو أنت نعم لا لا لا. وهناك من بلغ في هذا الأستاذ سيد قطب رحمه الله في الظلال، يعني نبه إلى هذا، ولكنه بالغ أحيانا. هو كان رجلا جادا جدا، هو شخصيته كذلك أصلا، هو جاد جدا ويأخذ الكتاب القرآن يعامله معاملة أدبية في التفسير، ولكن عند الشرح لا يتكلم عن أن القرآن وصف كتاب أدبي بهذا الشكل يعني، لكن هو أسلوبه أدبي رفيع. فكان مثلا يعني حينما فسر في مواضع القرآن أخذ الكتاب من الأمام أم من وراء الظهر، هل هو الأخذ الكتاب يكون حقيقة هكذا أم هي صورة استعارية تشبيهية أو كذا أو مجازية؟ فقال وهذا لا يعنينا أن يكون استعارة أو يكون حقيقة، هذا يعنينا لأنه مؤثر في نفس البيان، وذلك أقول هو بالغ بعض الشيء في هذه القضية، واضح؟ كذلك هنا أنت عند القصيدة، هو لم يقل إلا صاحبي، ذكره بوصف الصحبة وأضافه إلى نفسه إلى الياء، ياء المتكلم. أنا أترك كل هذا وأتمسك بمن هو، هذا أسلوب القص، أسلوب غير الجادين يعني. خلاص أنت الآن لا تدرس نظما، لا تدرس قصيدة، لا تدرس قصيدة أراد الشاعر أن يوصل معانيها إليك، أنت الآن تريد حكي يعني، تريد من هو صاحبه، هل هو عمرو، هل هو فلان، هو فلان، هو أنت عايز حكي الزيبق بقى، عايز حكي الزيبق بقى على الزيبق وقعد احكي بقى وضيع وقتك، ولكن ليست دراسة حقيقية للنص. هو ذكره، أنت ربما إذا قال عمرو فأنت تحتاج إلى تعرف عمرو من، لماذا؟ لأن كلمة عمرو تختزن في ذهن المخاطب شخصية معينة، هو لخصها في عمرو، لكن هو لم يذكر عمرا أصلا، هو قال صاحبي. هو حتى لو أنك تعرفه تماما جنب هذه المعرفة. الآن أنت لو كنت تعرفه من إذا كان جدك، إذا كان عمرو هذا جدك، أنا الآن صفة جدي هنا لن أستحضرها في القصيدة، هو قال صاحبي، إذن سأخذ من صفة جدي أنه صاحب من القيس، وأضافه إلى نفسه صاحبي، أنت لم تنظر إلى أنه صاحب له قال كذا، أنه شخص نتحدث عنه بقوله صاحبي، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. الدرب يمكن أن يكون عموم الدرب يعني طريق العرب، كل ما سلكه درب، وقال بعضهم هو درب المرور من بلاد العرب إلى الشام أو إلى دمشق أو كذا، مكان يسمى الدرب، مكان مضيق يسمى الدرب يعني. فهو رآه دونه، فلما رآه دونه أيقن أن لاحقاني بقيصر، لأن الشام تدخل في ملك القيصر، ملك الروم، واضح؟ الروم الذين هم الأوروبيون الآن، الفرنسيون والجيرمان الألمان والإنجليز وكل هؤلاء هم الروم الآن. كانت تركيا الآن أرض الروم، قبل الإسلام كانت أرض الروم، كانت قبل ذلك قبل الميلاد بأربعة قرون في يد النبط، مملكة عربية قديمة، الأنباط مملكة عربية قديمة، حضارة قديمة، والمشهور أنهم عرب، كانت لهم هذه الحضارة، بدأت في القرن الرابع قبل الميلاد وبلغت ذروتها في القرن الأول الميلادي، واضح؟ وهؤلاء هم العرب الذين كانوا موجودين قبل أن يأتي الروم ويتوسعوا على يد يعني قيصرهم الكبير هو تراجان، كان عنده أحلام توسعية كبيرة جدا، وأخذ هذا الجزء من وسيطر وتعاقد مع بلاد العرب مع القبائل وسيطر عليها وكذا، وكان يريد أن يمر من بلاد العرب إلى آسيا والهند، كانت عنده أحلام توسعية كبيرة، هو النموذج الآن لأوروبا يعني معروف. كل الأمم بالمناسبة لا تؤمن بالدول إلا فقط للتعايش، لكن في النهاية معروف أن كل الدول تتوسع، إذا كانت تملك عقيدة معينة فهي لا تستثني بشرا من هذه العقيدة ومن هذه الأرض، واضح؟ كل صاحب اعتقاد يؤمن بذلك أصلا، أن كل الأرض لابد أن تخضع لهذه الاعتقادات، واضح؟ جزاك الله خير، أن كل الأرض لابد أن تخضع لهذه الاعتقادات وكذا، لكن في النهاية هناك سياسات مؤقتة وكذا، لكن الحياة قائمة على هذا يعني، واضح؟ والعرب لو تجنبنا أننا مسلمون يعني، العرب توسعوا، نحن فعلنا نفس الشيء بعد ذلك وأزحنا الروم وكذا، وإلى الآن تركيا من أثر هذا الغزو، والغزو ليست معناها كل مسيئهم يشوهونها، غزو كله يعمل غزو، كله غزو، على غزو العراق غزو غزو كذا كله غزو في النهاية، لا توجد ملكية حقيقية ثابتة، هي كلها في النهاية أيام ودول يعني، واضح. فدورة المسلمين توسعت، ظل الرومان مسيطرين على الشام إلى أن إلى أن جاء الإسلام وكذا، وكانوا على الشام ومصر ومن كانوا على نعم كانوا على الشام ومصر وبعض المناطق يعني، هم دخلوا إلى هذه المنطقة وكانت مصر تحت سلطة الرومان. بعد ذلك المسلمون جاءوا وأخذوا كل هذه السلطة، وما زالت شكلا على الأقل في يد المسلمين يعني، شكلا أو الغزو تغير بشكل مختلف هم يتطورون. المهم فهو يقول لما رأى الدرب دونه، يعني رأى المكان هذا المكان، أو رأى الدرب عموما، لقى طريق العرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر. يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر. هنا سيشرع في كما قلت أنه واجه واقعه مرة أخرى فانكسر، وكل ما يأتي من أول هذا البيت إلى آخر القصيدة هو انكسار. ولكن هناك نقطة، انكسار تلمح منه العناد، لأنك يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا يتجلد، لا تبكي عينك، إنما نحاول ملك أو نموت فنعذره، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا. ولكن الفطن الذواقة المدقق لن تخفى عليه هذه النبرة من الانكسار حتى مع هذا التجلد، ولها شواهد. لما يقول بكى صاحبي وبهذا الود وهذا الدفء، بكى صاحبي، هل لو كان يبكي على شيء تافه لا يبكيه هو شخصيا كان سيكون هذا هو لومه؟ ثانيا، هل كان سيطيل في التفنيد بهذا الشكل؟ لا، الذين سخروا نقاس كعبيد بن الأبرص، سخروا من هذا الذي يبكي هذا على موت أبيه وكذا، قال اذهب لخصها في بيت، أنا أذكر الأبيات ولو دون أحفظها يعني قال وصف له كيف قتلوا أباه وكذا، وأنت وتعاورته الرماح وانكسرت فيه الرماح وكذا، وأنت تبكي، أنت ابكي وكذا، لخصها في كلمة هكذا. لكن هذا يطيب خاطر صاحبه أصلا في الحقيقة، ويطيب خاطر نفسه، هو منكسر أيضا. وهذا بعض طلابي لما شرحته منذ سنوات، أو كنا نتناقش معه في هذا القصة، لم أشرحها شرحنا كاملا يعني، لكن كنا نتناقش مع بعض طلاب قديما، قال هو نبهني إلى هذا، قال أشعر أنه منكسر حتى في هذه الأبيات، فدققت فيها فوجدت نعم منكسر، كيف يطيل هذا الطول؟ يقول يعني بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان به. هل هنا ما سأقوله الآن يصح معه أن يكون، انظروا يعني ضعوا السؤال معلقا هكذا وأجيب عليه بعد السماع، هل يصح أن يكون هذا لوما حقيقيا له على البكاء، وأنه ما ينبغي، وأنه ينبغي أن يسترجل وأن يتجلد؟ بكى صاحبي لما رأى وصاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن، هو يعطيه أعذار البكاء أصلا، وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. هذا سبب بكاء أساسا، هذا سبب بكاء. أنا بلا مبالغة فعلا كل مرة بقرأ الأبيات وعايز أعيط فعلا، هي بالفعل شجية يعني. الغريب أن الأسلوب يصرب الإنسان أن تتعاطف معه حتى لو أنك لست، حتى أنك شانئ عليه، لكن الأسلوب يعني، هو أصلا يبكي على ماذا؟ هو استطاع أن يبكيك على أشياء ليس من حقه ربما أصلا، هو متجبر في الحقيقة، هو فيه نوع تجبر يعني، لكن هو صادق في شعوره، وصدقه هذا استطاع أن يوظفه في نص أدبي رفيع، كان صادقا لم يكن صانعا للشعر، فجاء أجود، واضح، مع قدرة رهيبة عنده على البيان، سبحان من علمه البيان. فيقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، ترى عتاف الأم، لا تبكي عينك، لكن وهي تبكي أصلا من داخله، لا تبكي عين، استرجل، وهي تبكي من تتقطع عليه، لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا. على لا أنت تطيب خاطرك أنت أصلا، وإلا ما أطلت هذا الطول. يفكرني الموقف أثناء أنت عبرت مع غلام الزبير لما كان يتجلد وتجلده وهي تبكي أصلا، هي منفطرة، واضح. هي في النهاية أصلا الإنسان حينما ينصح نصيحة بهذا الشكل هو ينصح لنفسه أولا، واضح. الإنسان معقد بالمناسبة، يعني الإنسان ليس بهذه الصورة النحوية الخطابية كف الخطاب ويا المتكلم وانتهى. لا، هو الإنسان ليس كمبيوتر يعني، لا، هناك معقد، الإنسان معقد. ولهذا أكثر من تعبوا شديدا جدا في فهم هذه القضية من القدماء أصحاب نظرية النظم كعبد القاهر، يريد أن يستخرج الحقيقة، كان يرفض أن يقال في الحال فضلة، يقول كيف أقول فضلة وهو لأجله جاء الكلام أصلا، يعني تقول جاء زيد راكبا، فكيف تقول راكبا وأنت أصلا لولا أنك تريد البيان عن أنه جاء راكبا ما قلت جاء زيد، فكيف تقول جاء زيد هي العمد وراكبا فضلة؟ هي في النهاية صناعة، يعني فضلة صناعية لن تضر كثيرا، لكن هو رفض هذا أيضا، قال لا، هي العمد هنا هي التي يدور عليها الفعل والفاعل أصلا، واضح. ومن الحدثيين الأسلوبيون، من المحدثين الأسلوبيون الذين تعبوا جدا في فهم ما هو النص، ما هو الأسلوب، كيف يكون لكل شاعر أسلوب، هو يستعمل ليس نفس الألفاظ بل نفس التراكيب، نفس القواعد النحوية في العلم، كيف، ما هي مغذيات السياق لنفهم، مدلولات النص تقف على ماذا. هنا ترى البنيوية تتعارك مع الأسلوبية، تتعارك مع كذا، كلها مدارس في فهم النص. ويأتي نعم تشومسكي بالنحو التوليدي وكذا، وقضايا معقدة بالنقد الحديث، لكنها مهمة جدا، وكلها تدخل في دراسة النظم، نظم الشعر القديم، ولها ظلال في هذه النظرية. عبد القاهر سبق بقرون كثيرة جدا، واضح، كلها لها نظرية، ليس فقط من باب التعصب للإسلام. أنا مستعد أن أقول كنا نعيش تخلف ونورنا من الآن، لو أن هذه حقيقة سأقول، أنا لن أهين نفسي تاريخيا وعلميا أن أدعي فقط لنعرة دينية فقط هكذا، نحن الصواب، نحن فاهمين كل حاجة، إحنا أغلب اللي بيتكلم في الشيوخ في الإعجاز ومش عارف إيه ما يجرؤش يقدم بورق الجامعة محترمة، موضوع التحليلات وكذا اللي أثبتنا بها فوائد السواك اللي بيشفي من السرطان كمان، حاجة تحس إنها هيشفيك من السرطان كمان، وحبة البركة اللي بتجيب كل حاجة، بتشفي من كل حاجة، ومش عارف ايه، وفوائد التمر اللي عدت المكوك الفضائي، اي حاجة لها علاقة وردت في السنة، مش هي عقب السنة الهدية، وردت في السنة الاصطلاحية، اللي مع كأن ما فيش حاجة اسمها امر ارشاد، كان ما فيش حاجة اسمها كذا، ونص الاصليون على ان امر الارشاد يرد فيه خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. يا رسول الله انظر الى فهم الصحابي لما قال له أمنزل انزلكه الله ام المكيدة والحرب، قال بل المكيدة والحرب، قال بل ليس المنزل، خطأ. ولما نصحهم نصيحة في النخل وكذا، ف يعني لم تؤتي ثمارها، فقال أنتم أدرى أمور دنياكم، جهة بشرية بحتة. يعني أقول هذا مثال فقط على هذه النقاط، لكن بعض الأشياء تكون صحيحة لكن يبالغ فيها، هذه الأشياء ستظل أنت كذا.